نؤمن بكتب الله المنزل على الرسل والانبياء وما سمى الله نسميه من التوراه والانجيل والزبور وصحف ابراهيم وما سمى الله نسميه واعظمها القران وهو خاتمها وهكذا الملائكه نؤمن اجمالا وتفصيلا من سماه الله سميناك جبرائيل وميكائيل ومن لم يسمي الله نقول لله ملائكه لا يحصيه الا الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شانه في البيت المعمور الذي هو السماء السابعه على وزان شعبه يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون اليه 10 ملك كل يوم 70,000 ملك للتعبد ثم لا يعودون اليه ثم يحصيه من الله جل وعلا وله ملائكه يتعاقبون فينا يشهدون معنا صلوات فإذا صلى الناس الفجر خرج الذين بعثوا فينا وبعد العصر يعرج الذين فينا فيقضون من النهار ينزل أهل الليل يجتمع في صلاة العصر صلاة الصبح فلا يتعاقبون فينا يشهدون على أعمال العباد وما شاهدوا منه يسأله ربه أعلم إذا عرجوا إليه كيف تركوا عبادي ويقول تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ومعك أنت يا عبد الله كل واحد منا معه ملك يكتب أعماله ملكان هذا يكتب حسناته وهذا يكتب سيئاته لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين على ما تفعلون فجدر بك يا عبد الله أن تحرص على إملاء الخير على هؤلاء الملائكة إملاء أمن الخير أملي عليهم ما ينفعك ويرضي الله عنك من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعوة إلى الله وتعليم الخير ونهي المعروف ونهي المنكر إلى غير هذا من علوم الخير وهكذا العمل فهم يكتبون كل شيء علينا أن نؤمن باليوم الآخر علينا جميعا جميع المكلفين من الجن والإنس بإمام اليوم الآخر يدخل فيه كل ما أخبر الله به أيام القيامة كله داخل في اليوم الآخر الجنة والنار والحساب والجزاء ترجع الكتب على الناس ونور على الصراط ثم القيامة ونور المؤمن على الصراط إلى الجنة إلى غير هذا من كل ما أخبر الله به ورسوله في اليوم الآخر قال إن نؤمن بذلك وأن الله يبعث عباده بعد مماته في آخر الزمان عند قيام الساعة يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى إلا الأشرار في خفة الطير وأحلام السباع يأتيهم الشيطان ويزين لهم الشرك بالله وعبادة غير الله فيعبدون غير الله فتمتلئ الأرض شر من شركهم وكفرهم وضلالهم وعليهم تقوم الساعة نسأل الله فالله جل وعلا يحكم بين عباده يوم القيامة ويجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شر فشر كما قال جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويجب الناس منه أجرا عظيما فيقول سبحانه ونضع الموازين قسطا يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فجميع أعمال العباد يوفون إياه إن خيرا فخير وإن شرا فشر تنصب الموازين يوم القيامة وتزن في أعمال العباد فهذا يدخل ميزانه وهذا يدخل ميزانه فأما من زرع بواسير فهو في عيش الراية وأما من خفى بواسير فأمه مارسة وما أدراك ما أهل الأرض من ثقلت بواسير وأعطى كتابه بيمينه ومن خفى بواسير وأعطى كتابه بشماله والعصاة أمرهم إلى الله الذين ماتوا على المعاصي والسيئات أمرهم إلى الله من شاء سبحانه عفى عنه وأدخله الجنة وصار من أهل اليمين من أهل النجاة والسعادة ومن شاء سبحانه خلقه النار بذنوبه ومعاصيه ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار ويلتحق بإخوانه في الجنة. وأهل الجنة فيها منعمون وبدأ الأذى لا يبولون ولا يتغبطون ولا يمتحقون، ففي نعيم دائم وخير دائم. وهذا الطعام والشراب جشع ورش، لا بول ولا غائط ولا مخاطر ولا بصار. وأهل النار في عذاب وبلاء أبدا الآباد رحمه الله، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين ولهم عذاب مقيم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذه نهاية الناس، هذه النهاية، يجدهم العاقل أن تكون هذه النهاية على باله وأن لا يغفرها، فلا بد منها. ومن مات فقد قام صيامك، فليحذر العبد أن يأكل وأن يجالف الأمور، فإن غاية من ذلك أن يعد لهذا اليوم عدته، وليحرص قبل أن يهجم عليه الأجل على العدة الصالحة، على الزاد الصالح من طاعة الله ورسوله والقيام بحقه والاستقامة على دينه، وذلك بفعل أوامر الله وترك نواهي الله. هذه العدة الصالحة، أن تستقيم على دين الله وأن وحد ربك تخصه بالعبادة، وأن تؤدي فرائضه من صلاة وغيرها، وأن تنتهي عن نواهيه، وأن تقف عن جهوده ترجو ثوابه وتخشى عقابه. هذه العدة، العدة الصحيحة، هذه العدة التي أنت مأمور بها ومخلوق لها، أن تعبد ربك وحده، تشهد أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد عبد الله ورسوله، وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدره ورسله، وتؤدي فرائض الله، تؤدي فرائض الله التي فرض عليه بإخلاص الله سبحانه ورغبة فيما عنده محبة، وتنتهي عن نواهي الله عن إيمان وصدق وإخلاص، وتقف عند حدود الله مؤمنا بالله ورسوله، مؤمنا بأن الله قدر الأقدار وشاء ما شاء سبحانه وتعالى. فعليك أن تؤمن بقدر خيره وشره، واعلم أن الله علم الأشياء وكتبها، وأنه خالق لكل شيء، وأن ما شاء الله كان وما لا يشاء كان. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان أيضا بأن الله قرآن وقيام، إذا جاء الفصل العباد يراه المؤمنون ولا يرى الكافرون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ أن يمطيئهم لمحجوبون، وهم يرونه فيكشف لهم عن ساق وينظر إليه ويكلمهم ويحييهم سبحانه وتعالى. ثم في الجنة يرونه سبحانه، في الجنة يراه المؤمن في الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى. وما وقف في الجنة شيئا أحب إليهم من النظر لوجهه، كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى جنة وزيادة النظر لوجه الله. والمسلمون إذا انتهوا من الموقف يمرون على الصراط منصوب بين الجنة والنار، أصله في الأرض ونهايته إلى الجنة. يمر عليه المؤمنون ويمنع منه الكافرون. فاحرص على العده التي في السبب في مرورك من الايمان بالله والتقوى، وعليك الذي تخاف الناس باعمالهم، فمنهم من يخطف وينجو، ومنهم من يخطف ويخطف ويسقط بسبب معاصيه. والكفار لا يمرون عليه، فليشاقون الى النار ويشرون اليها، كما ضيعوا امر الله واشركوا به وكفروا به يحضرون اليها. ومن الايمان باليوم الاخر الايمان بان المؤمن مخلد في الجنه ابدا الابد، ونعيمهم فيها مكاره قصورهم ونعيمهم وزوجاتهم مختلف في ذلك، منهم من يعطى زوجات كبيرات، منهم من هو اقل من ذلك، لكل واحد زوجتان من الدور العين، كل واحد له زوجة من الدور العين، غير زوجات من الدنيا، غير ما يعطى من الزوجات الأخرى من الدور العين،

والله يرى في الكتاب العظيم ما يلزم من قول إن لدي رقيب عتيد. هو مسؤول عن كلامه فليحفظ لسانه عن كل ما حفظ الله من الغيبة والنميمة السب دعاء الجن توسل بالمخلوقات إلى الله كأن يتوسل بالنبي أو بجاه النبي أو بحق النبي كل هذا لا يجوز. توسل بالدعاء بالدعاء دعاء الله والتوحيد توسل بالإيمان سبحانه كذا الشريعة توسل بأعمالك الصالحة كل هذا طيب. اللهم إني أسأل بإيماني بك بمحبتي لك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بفضل والدي بصلة الرحيم بأداء الأمانة توسل بأعمالك مثل أصحاب الغار توسل الله بأعماله الصالحة فأنجاه الله وفرج فرته. أخبر الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من قبلنا دعاه النبي في المطر إلى غار فدخلوا فيه من أجل المطر والليل يبيتوا فيه فأنزل الله صخرة فتح رجل يعلم جبل حتى سدد عليه الغار فلم يستطيعوا لها دفعا فقالوا هنا بينهم لن يخلصكم هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعماله فتوسل الله بصالح أعماله فأنجاه الله منه. قال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أخبر قبلهما أهلا ولا معنى الغبو غير عن الحليم في أول الليل من حادث الباجهة صبر غفوف الليل في حلب العمل فكان يأتي بالحليم يصغي أو غازيه قبل أهله فلعب طلب السير ذات ليلة وتأخر فجاءهم فوجدهما نائمين فكان أيقظهما وبقي والد في القدح ينتظر إيقاظهما والصبة عنده يتلاغون يريدون الحليم في شدة حبه والديه وبره لهما بقيا واقفا حتى طلع الفجر واستيقظا فسقط ثم قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهي فخرج عنا ما اهله فيه فانفرجت الصخره بعض الشيء لا يستطيع الخروج. ثم قال الثاني اللهم ان كاذب ذكر عنه من احب الناس اليه فراودتها عن نفسها لان الزنا فابت عليه فألم فيها سنة ألم فيها سنة شديدة يعني حاجة فجاءت إلى تطلب الرزق والحاجة سد الحاجة فقال لا حتى تمكني من نفسي حتى تسمح لها بالزنا فعند الضرورة سمحت. فلما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض خاطر إلا بحقه وقد أعطاها 100 دينار 20 دينار 100 جنيه 20 جنيه فلما قال له اتق الله ولا تفض خاطر إلا بحقه خاف من الله قام وقام وتركها وترك الذهب لها. ثم قال في هذه الحادثة اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما أحلف فيه يعني ترك الزنا وترك الذهب خوفا منك فافرج عنا ما أحلف فيه. ثم فرجت الصخرة لينا أيضا لكن لا يستطيع الخروج. ثم قام الثالث فقال اللهم إنه كان لي أجرا ثم العلم فأعطيتهم حقوقهم إلا واحد بقي له الحق عندي فنميته وثمرته في إبل وبقر وغنم وعبيد انتظر مزيد ياخذ حق صار يتصرف يتجه فيه سواء من إبل باقي لها آخر من شعير او من ذره او من عرس فلما هذا المال لما تجرى فيه واشترى منه إبل وبقر وغنم ورقيق فجاء بعد مده قال يا عبد الله اعطني حقي لخليت عنك اعطني حقتين. قال يا فلان كل ما ترى من حقك كله كله الابل والبقر والغنم والعجين كلها من حقك ثمرته فلان. فقال يا عبد الله اكثر النبي قال لي لا استحي ربك هو من حقك خذ فساقه كله ساق الابل والبقر والغنم والعجين

وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال هذا طيب في العرس وغير العرس. أما يقول حيوان أو أكثر يتنحرون يذب بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا منكر، أو يسب أهل قبيلة هذا وقبيلة هذا منكر. فإذا كان الشيء في ما ينفع الناس في الدعوة إلى مكارم الأخلاق محاسن الأعمال بر الوالدين صلاة الرحمة طاعة الله ورسوله طاعة ولاة الأمور بالمعروف الحذر من معاصي الله طيب فهو أثر في النفوس، ولا بأس أن تعطى المغني في العرس وجاها لها مغنيها، أو الشاعر الذي عند أشعار طيبة يدعى الذي يقول الشعر الطيب الذي ينفع الناس ويعطى جائزة لا بأس. أما الذي يدعو إلى غيبة فلان وغيبة فلان وذنب فلان ومدح فلان لإثارة الشحنة والعذاب والبغضة بين الناس هذا ممكن لا يجوز. نعم يقول هل من النياحة اجتماع أهل الميت في بيت واستقبالهم للناس 3 أيام تسهيلا على الأقرباء؟ النياحة لا تجوز، لكن إذا جلس في البيت يزورهم يعزون الناس لا جلس في البيت في الأوقات المناسبة حتى يزوره القارب وغيرهم من المعزين لا بأس بذلك، لكن لا يحتفلون بطعام أهل الميت يذبحون للناس أو الإسلام طعام الميت هذا بدعة لا أصل، لكن إذا جلس صاحب البيت في الأوقات المناسبة من المغرب العشاء والضحى أو غيره ليزوره إخوانه ويعزوه حتى لا يشق عليهم أو عزوه في الطريق أو في المقبرة أو في المسجد كفى ذلك. وله سؤال آخر يقول ما حكم نشر العزاء في الصحف ورد العزاء أيضا في الصحف وكتابة ما حكم الشرع بالعزاء في الصحف ورده أيضا في الصحف وكتابة الآيات الكريمة التي فيها تزكية للميت؟ الصحف فيما بلغني يكدف كثيرا يخشى من تكدف والنفقات الصائلة بلا حاجة، ولا لو كتب أحسن الله عزاء آل فلان في ميته غفر الله له ما ينفر، لكن بلغني أن يكون في كلها تركه أو لا لكن في كلها يكتب لهم كتاب بفعلة إليه فرقية يكتب إذا كان في جريدة مشقة والنفقات نسب لك من النعي الذي نهى عنه الرسول النهي النعي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. كان أهل الجاهلية إذا مات ميت يركبوا إنسان يطوف بالقبائل ينعم إليهم ميت، هذا معمل الجاهلية. أما إذا كتب كتاب عزي أو كتب في جريدة إن شاء الله هذا على فلان لا بأس، لكن إذا كان يكلف في مؤونة ينبغي تركه لأن رسولها عن ضعاف المال قال في من ضعاف المال يكفي كتابه خط إليه أو بقية أو مثالا سلافونية تكفي. سائل يقول ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر وهل هو على الروح فقط أو على الروح والجسد؟ من أهل السنة والجماعة لمن بعذاب القبر نعيم الميت إما أن ينعم وإما أن يعذب، أهل السنة والجماعة يؤمن بذلك قد أخبر النبي بها عليه الصلاة والسلام، فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حمار النار، فعلى المسلم يؤمن بهذا. فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على شخصين يعذبان أحدهما كان يمشي في النميمة والآخر كما يتنزه المؤمن. أنت عيد السؤال؟ عيد السؤال يقول ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر وهل هو على الروح فقط أو على الروح والجسد؟ مثل ما تقدم أهل السنة يؤمنون بعذاب القبر ونعيم الحق على الروح والجسد جميعا، على الروح والجسد جميعا، ولكن نصيب الروح أكثر كما قال الله جل وعلا النار في أهل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هكذا الميت من الصالح يلعن في قبره وغير الصالح يعذب في قبره، ويوم القيامة العذاب أشد والنعيم أعظم بعد البعث والمغفرة. سائل يقول هل يكفي المعتقد الصحيح عن العمل والاستقامة على شرع الله؟ يقول هل يكفي المعتقد الصحيح عن العمل والاستقامة على شرع الله؟ لا يكفي الإيمان المعتقد عن العمل، لابد من العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لابد من العمل، يؤمن بالله ورسوله وتوحيد الله ويعمل يؤدي فرائض الله ويمتنع عن محارمه، لا بد من هذا وهذا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، لا بد من الايمان والعمل. نعم. سائل يقول: انني رجل اقوم بالدعوه والارشاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانكار المنكرات على الناس، ولكن هناك من يتصدى لي ويقول انك تتدخل فيما لا يعنيك وانك تثير فتنه، فما الحكم في ذلك؟ اذا كان عندك علم تدعو الى الله على بصيره فلا تلتفت الى من تبطل، تدعو الى الله، تعلم الناس، تامر المعروف تنهى المنكر مع الحسن، مع الحلم والصبر والاحتساب وطيب الكلام، كما قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهى عن المنكر. قال سبحانه: كنتم خير امه اهلت للناس تامر المعروف. قال سبحانه: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني مسلمين. قال سبحانه: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والنصر الحسنه وجعلهم من التي احسن. فاستمع على ذلك ما دمت عندك علم، استقم على ذلك ولا تلتفت الى من تبطك، انك عليك بالحكمه من قال الله ورسوله والقاش مواضعها والحلم والصبر وعدم العجله في الامور وعليك بالرفق وطيب الكلام. سائل يقول: يقول بعض المفسرين في تفسير قول الله عز وجل: تذكر النفعة الذكرى، أي ذكر حيث تنفع التذكرة، وهل هذا العصر هو عصر الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟ هذا ليس بشر، والصنع غلبي، يعني تعظم الفوضية والوجوب عند إتباع الناس بالذكرى، وإنه هو أمر بالتأكيد عسى أن ينتهي. ولهذا في الآيات الأخرى: فذكر إنما أنت مذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سيذكر والذكر بيد الله، لكن إذا نفعت الذكرى يكون الوجوب أشد، يكون فائدها أعظم، يرى أنه الانتفاع والاستفادة، يكون واجب عليهم أن يتضاعف ويقوى ويخلق. نعم. يقول: وهل هذا العصر هو عصر الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟ لا، في هذا، لكن ما هو معناه أن الإنسان يترك، هذا هو العصر الذي يترك ولا يبغى عنها، في شح مطاع، في هوى متبع، في ذي رأي، لكن ليس العصر الذي يقف فيه الإنسان دعوة ويعرف بنفسه. لا، الحمد لله الدعوة مسموعة ومفيدة ونافعة وفيه من يستجيب له، فعلى يدعو إلى الله يحذر شح المطاع والهوى المتبع، يحضر بنيها المنكر، ولكن لا يقف عن الدعوة إلا إذا جاء وقت يمنع فيها من الدعوة ويعاقب عليها، ولا يسمح لها أن يدعو أحد الإخوان ولا هو معروف ولا هو قائل عليه نفسه، ولا يشاء هذا وقت الحمد لله. أما هنا أمر معروف وإنها منكر وهنا الدعاء فيها الله ولهم يسمح لهم يدعون إلى الله. هم بعض الناس قد يخطي، قد يوقف لأجل الخطأ في بعض المسائل، لا يمنع من الدعوة. كل شان يلزم الطريق يستقيم على الطريق السوي ولا يمنع، واذا منع احد او وقف احد لاجل انه حاد عن السبيل في بعض المسائل او اخطا في بعض المسائل حتى يتادب حتى يلتزم، هذا من حق ولاة الامور ان ينظروا في هذه الامور وان يقفوا يريه من لا يلتزم بالطريقة التي يجب اتباعها، وعليهم ان يحاسبوا من حاد عن الطريق حتى يستقيم، هذا من باب التعاون هذا في وجهه. عليها على الدولة أن تتقي الله في ذلك وأن تتحرى الحق في ذلك، عليها أن تأخذ رأي أهل العلم وتستشير أهل العلم، عليها أن تقوم بما يسر، ولا يترك الحبل على الغالب كل من شاء يتكلم، لا، قد يتكلم الناس يدعو إلى النار، قد يتكلم الناس يثير الشر والفتن يفرقون بين الناس بغير حق. فعلى الدولة أن تراعي الأمور في الطريقة الإسلامية في الطريقة المحمدية لمشاورة أهل العلم حتى يكون العلاج في محله والدواء في محله. نعم. وإذا وقع خطأ أو غلط فلا يستنكر، من يسلم من الغلط، لكن الداعي قد يغلط والأمر والنهي قد يغلط والدولة قد تغلط والقاضي قد يغلط والأمير قد يغلط، كل بني خطأ بني آدم خطأ، لكن المؤمن يتحرى، الدولة تتحرى الحق، والأمين يتحرى، والقاضي يتحرى، والداعي إلى الله يتحرى، والآل المعلمون يتحرى،